وجبت شهود زور وحكموا لك، مش كده؟ حكموا لك. نقول له حقيقة ربنا يقول لك ما ارتدعتش من الجريمة الأولى ولا الجريمة الثانية ولا الجريمة الثالثة، يقول لك انت فالت مني والله لم وقعك في جريمة انت ما عملتها. وإلى لقاء آخر.